بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على عباد المصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني بعد ما بين الله عز وجل دعاء المؤمنين لربهم بعد حمده والثناء عليه والتوسل إليه اهدنا الصراط المستقيم، فلما كان هذا اللفظ مجمل ايه هو الصراط المستقيم بينه وبين ما فيه من إجمال بعده بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم ده اسمه عطف بيان، يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم بينوا بإيه؟ بأن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم عليهم. الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما يقول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم لم يقل صراط النبيين أو الصالحين، يعني التعبير إيه جاء به أنعمت عليه، ما قالش مثلا صراط المؤمنين صراط الأنبياء، ليدل على أن الدين واخد بالك في ذاته نعمة عظيمة، الإنعام بنعمة الإسلام في ذاته نعمة إيه نعمة عظيمة، فلذلك نسبها إلى نفسه أنعمت عليهم واخد بالك اللي هو إيه المقصود بالإنعام هنا الإنعام الديني، مش مثلا إن أنعم عليه بالمال ولا بالصحة ولا بالذرية ولا بالملك ولا لا، أنعم عليهم الإنعام الإيه الديني، فإنعام الديني منا وتفضل من الله عز وجل ولذلك نسبه إلى إيه إلى نفسه. يبقى المنعم عليهم اللي هم عرفوا طريق الحق طريق الهداية تمسكوا بطريق الايه الدين عرفوا وعلموا الخير وعملوا به، هم دول اللي انعم ايه عليه. صراط الذين انعمت عليهم غير هنا بمعنى لا، واخد بالك مش بمعنى سوى او الا، لا مش حرف استثناء، غير بمعنى ايه لا. المغضوب عليهم هم كل من علم الحق ولم يعمل به، كل من علم الحق ولم يعمل به زي مين؟ زي اليهود. وجي تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المغضوب عليهم اليهود والضالين هم الايه هم النصارى، جي في كذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عده من الصحابه النبي فسر ان المغضوب عليهم اللي هم اليهود والايه ايوه الضالين هم الايه النصارى. شوف بقى الله عز وجل في الآية دي لما جاء بوصف الإنعام أسند الفعل إلى الله عز وجل، أخذ لك أنعمت عليهم، أخذ لك في وصف الغضب جاء باسم المفعول فقال غير المغضوب عليهم، ما قالش إيه الذين غضبت عليهم زي أنعمت عليهم، أخذ لك ده أدب أدب جميل الإنسان يحسن به أن يسند الأفعال الحسنة إلى الله عز وجل ويسند الأفعال لأفعال العقاب والابتلاء إلى غير الله عز وجل، زي مثلا مؤمن الجن لما قالوا إيه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالش إيه أشر أراد الله عز وجل بمن في الأرض، واخد بالك أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، شوف أم أراد بهم ربهم يعني نسب الرشاد وإرادة الخير إلى الله عز وجل، إرادة الشر إيه راح أجمله زي إيه مثلا الخضر لما قال إيه، وشوف برضو شوف الأدب أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت نسب النفس فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل زفيرة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا برضو نسبه لإيه؟ لنفسه. أن يريهما طغيانا وكفرا، فأردنا إحنا برضو لإيه؟ اللي أردنا أن يبدلهما ربه، يعني القتل نسبه إلى إيه؟ إلى نفسه. لكن لما جه في الجدار، وأما الجدار فكان له غلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك راح نسبه إلى الله عز وجل، واخد بالك؟ أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما. وبعد كده قال إيه؟ رحمة من ربي، وما فعلته عن أمر كالنبي، كان بوحي. يجي شوف لما جه في السفينة وخرقها وقتل الغلام نسبه لإيه؟ لنفسه. لما جه في الخير اللي أريد بالغلامين إيه؟ نسبه لله عز وجل. نعم؟ أيوه. بس احنا جبنا المقابله، يعني نسبه الخير لله عز وجل والابتلاء والفتنه وكذا ما لا ينسب الى الله، مع ان كل الافعال لله عز وجل، لكن هذا ادب، هذا أدب. كل الافعال لله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال ايه؟ والشر ليس اليك، يعني الشر المحض لا يخلقه الله عز وجل. اي شر فيه خير، اي الابتلاء فيه خير، رفع درجات، تكفير سيئات، واخد بالك، وهكذا. اي لكن الشر المحض ليس الى الله عز وجل ولا ينسب الى الله عز وجل. فمن الادب مع الله عز وجل اننا لا ننسب الشر الى الله عز وجل. ما كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهل الضلال اللي هم اهل الهلاك، اهل الغيبوبه اللي مش دارين بحاجه خالص. يعني يقول لك ضل الماء في اللبن، لما تخلطه يغيب، ما تبقاش شايف الايه، ما تقدرش تفصلهم. يبقى اسمه ايه؟ ضل، يعني ايه؟ غاب، واخد بالك، وهلك. النصارى، النصارى دول او كل من علم واخد عمل بغير علم، واخد بالك. طب ليه قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ يعني غير، يعني جاب الاول ايه؟ الانعام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، جاب الانعام، الإنعام في مقابلته إيه؟ الغضب. الإنعام في مقابلته الغضب، فجاب المغضوب بعد الإنعام عشان يبقى فيه مقابلة، في تضاد، يبقى ده أسلوب جمالي، واخد بالك؟ فجابه في الأول عشان يبقى كده إيه؟ كأن في تضاد بينهم. فابن القيم بيقول إن الناس في معرفة الحق ثلاث أقسام: ناس تعرف الحق وتعمل به، وناس تعرف الحق وما تعملش به، وناس ما تعرفش الحق. دول أصناف الناس بالنسبة للحق، اللي هم المهتدين اللي أراد الله عز وجل بهم الخير، اللي هم إيه؟ يعرفوا ويعملوا. دي اللي إحنا طلبنا من الله عز وجل صراطهم، أن يهدنا إلى صراطهم، نسير على ضربهم وعلى نهجهم ونسلك مسلكهم، اللي هم يعرفوا ويعملوا، يعرفوا ويعملوا. ولذلك زكاة العلم بذله، زكاة العلم بذله. حتى انت لو عندك مال يقول لك هل ده كنز؟ يقول لك ما أدي زكاته فليس بكنز. حتى لو عندك مال كتير طالما بتطلع الزكاة يبقى ده مش كنز. لكن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله ما طلعش الزكاة يبقى ده كنز، يعذب به ويكوى بها ايه؟ يبقى مجرب مظهور. يبقى اي حاجة خير عندك لازم يظهر عليه، في تلازم بين الظهر وبين الايه؟ وبين الباطل. انت تعرف الحق تعمل به، هذا افضل المقامات. لكن الاثنين التانيين يعرف زي ايه مثلا؟ ومش معنى كده ان هم علشان نقول لك ان النصارى ما كانوش يعرفوا ان النبي هو النبي الحق المبعوث، لا، كانوا الاثنين عارفين، اليهود كانوا عارفين والنصارى كانوا عارفين، وفي نصوص في الانجيل بتبين النبي صلى الله عليه وسلم هو ده النبي اللي بشر به ايه؟ عيسى، واخد بالك؟ الاثنين كانوا عارفين، لكن الصفة الغالبة على اليهود انكروا الحق بعد علمه، واخد بالك؟ يجدوا لا يعلمون. وأي حد يا جماعة، عشان كده اللي يضل من علماء الأمة يبقى عالم ويقول لك دي فتاوى سياسية، دي مش عارف أمور، مش عارف إيه، دي محافظ تقليل مفاسد، دي مش عارف إيه، عالم ويحيد عن الحق عمدا فيه شبه باليهود. ومن ضل من العباد اللي هم بقى ايه؟ ما خابك واحد مش ما عندوش طلب علم لكن بيعبد الله عز وجل بجهل. بص لاقي دايما كده لما يجي واحد يلتزم جديد، لسه ايه بيلتزم جديد، بص لاقي بيعمل حاجات بدع، هو مش عارف الحق، هو عايز يتقرب يتقرب الى الله عز وجل، فعمال يعمل ايه، يخترع بقى ويعمل مش عارف ايه، هو مش عارف ما يفهم. ما الاصل في العبادات الايه؟ التوقيف، التوقيف المال. ما ينفعش تعبد الله عز وجل الا بما شرعه الله عز وجل في الكتاب وفي السنه. فتلاقي ايه دايما كده الناس اللي ما عندهاش علم لكن نيتها عايزه تعبد ربنا، تاخد بالك، بص تلاقي ايه يقعد يعمل حاجات ويخترع واذكار ويروح، فيبقى في شبه بمين؟ لا ايوه اللي هم الايه؟ النصارى، بالنصارى. طيب عليهم، احنا غير المغضوب عليهم، الهاء ايه؟ مكسورة مش كده؟ في قراءة الهاء مضمومة عليهم، دي قراءات سبعية يعني، دي سبتة ودي سبتة، لكن احنا ما ينفعش واحد يقرأ حتى القراءة السبعية ماشي، لو هو مجلس خاص أو مثلا يصلي صلاة قيام ليل مثلا بناس كلهم طلاب علم وعارفين القراءات وبيدرس القراءات ماشي، يقعد يقرأ بقراءة غير القراءة اللي يتعرفها الناس، لكن ما يجيش واحد مثلا في صلاة مثلا المغرب والعشاء خلفه من لا يعرفون القراءة، عوام ما يعرفوش القراءات وبتاع، ويجي يبتدي يقرأ بإيه؟ بقراءة هم ما يعرفهاش. أولا لما طبعا القرآن قلوب الناس مملوءة عظمة للإيه؟ للقرآن، هو ما يعرفوش إن ده واخد بالك غلط. ممكن لما يشوفوا كده دوس لاقي إيه؟ واخد بالك مش هيقدر يفرج، فممكن يبتدي يقول لك ده في اختلاف في القرآن، القرآن ده كده إيه؟ طب وده يعني إشمعنى ده صح؟ وطب وليه الاختلاف ده؟ وابتدي إيه؟ يقع في قلوبهم شك، مع إن كل وحي وكل من عند الله عز وجل، لكن هم ما يقدروش يعرفوا. أو ممكن يتهموا الإيه؟ القارئ اللي بيقرا ده ان هو مش عارف، واخد بالك، ممكن يقول لك ده شوف بيقرا غلط، واخد بالك، ممكن يقول لك لا ده احنا الشيخ ده احنا واثقين فيه احنا هنقلده، ما يعرفوش يقلدوه صح، يجيبوا حاجه مش قراها اصلا، واخد بالك، يروحوا ملخبطين في الايه في القران. وانت شفت اللي حصل مع سيدنا عمر وهشام لما ده قرا ايه وده قرا ايه وقال له لا ده الصحابه، سيدنا عمر بن الخطاب وراح مسك سيدنا هشام كده قال له مين اللي اقرا الايه دي كده؟ قال له الرسول، قال له انا الرسول ما جر... لا لم يقرئنيها كذا، وراح ايه تعالى وراح النبي صلى الله عليه وسلم ارسله يا عمر، ده حق وده حق كله من عند الله عز وجل. فلما كان سيدنا عمر مع سيدنا عمر اللي هو ثالث واحد في الاسلام، ثالث واحد في الاسلام واخد بالك، يعني افقه الامه بعد سيدنا ابي بكر، شوف سيدنا عمر مع ما عنده من علم، شوف لما سمع وجه من القراءة هو مش عارفها أنكر، فما بالك بقى بالناس اللي هم إيه دون ذلك والإيه العوام. ف ولذلك سيدنا عثمان احنا قلنا إنه جمع القرآن كله على حرف واحد عشان الناس ما يختلفوش. طيب آخر حاجة نقول إيه بعض الفوائد، من الفوائد إنك أنت تذكر التفصيل بعد الإجمال، تذكر التفصيل بعد، يعني أنت ممكن تجمل مع الإجمال ده بيبقى مش واضح قوي، يعني أمر كده إيه. ولذلك حتى الخطب، الخطب الناس ما ينفعش معاها في الخطب إنك أنت إيه تروح مركز المعلومات جدا، مركز المعلومات جدا، الناس ما تفهمش الإلغاز، عشان كده حتى في كتب الفقه كان يعمل لك حاجة اسمها الإلغاز، الإلغاز ده كان الكتب المتون، المتون الفقهية كان يكتبوا متن، يكتب المتن كده مختصر جدا ويقعد يتفكر ويقعد يتفنن انه يجيب عباره جامعه وبعد كده يحوش منها كلمات، يعني يجي كده يروح ايه يحوش كلمه عشان تحتمل عده وجوه عشان لما يجي يفسر يعني يشرح المتن ده. وكان في ناس من شده الالغاز كانت كتبها لا تشرح، من شده الالغاز في كتب اصول الفقه واخد بالك، من شده الالغاز فيها ما حدش كان يعرف يشرحها. فلا احنا ما نعملش كده، انت حتى لو جبت اجمال شديد فسر، لان لو لا ايوه ماشي، لو انت راجل بقى عالم بتقول لعلماء واهل بيان واهل لغه واهل فصاحه واللسان العربي ما شاء الله هم فاهمين انت تقول ايه وفاهمين اللي انت، خلاص يا سيدي بليغ وبلغاء حلو جو، لكن الكلام ده مش موجود لا في بليغ ولا في بلغاء. حتى لو هتجمل بين. وده يستفاد من ايه؟ لما قال اهدنا الصراط المستقيم راح بين ده اجمال ايه هو الصراط المستقيم اللي هم ايه اللي انعم الله عليهم، لا دول ولا دول. طيب يعني عشان كده حتى طب ليه اجمل، ليه اجمل في مكان اهدنا، ها اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، ليه ما قالش ليه اجمال وبعد كده تفصيل؟ ما في تشويق، في تشويق. مين صراط الذين انعم عليهم؟ مين عندك ايه تشوف يعني ايه شغف انك تعرف، يشوقك يرغبك مين هم، تسال مين الصراط الذين انعم عليه، الصراط المستقيم ده بتاع مين، يروح يبين لك. اسناد النعمه من برضه من الفوائد، اسناد النعمه، النعمه الى الله عز وجل والابتلاءات وغيرها الى الى الناس. انقسام الناس ثلاث اقسام، الذين انعم الله عليهم. ولذلك انت من السنه ان تقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه، ربنا اللي هداك لذلك. وقسم مغضوب عليهم وقسم ايه ضالين. اسباب الخروج عن الصراط اما الجهل او العناد، هذه السببين هم، واخد لك، اما جهل واما عناد، فانت اياك ان تتصف بواحده من الخصلتين. عندك جهل ارفع عن نفسك، اسال يا سيدي، انما دواء العين السؤال، دواء العين السؤال، مش عارف اسال، اسال اتعلم، واخد لك. لكن انت مش عارف وتعاند، خلاص بقى اذا انت واحد من اللي هو ايه الذين لم ينعم الله عز وجل إيه عليه. برضو من الفوائد بلاغة القرآن، لما قال المغضوب عليهم باسم الإيه المفعول الدل على أن الغضب عليهم حاصل من الله عز وجل. ومنها أن يقدم الأشد فالأشد، يجي المغضوب عليهم أشد، واخدلك من الضالين دول أشد، يمكن دوكهم ما يعرفوش لكن دول عارفين وينكروا، زي ما قلنا قصص كثيرة عبد الله بن سلام، واخدلك، وقلنا الكلام ده لما عارفين وجابوه هو خيرنا وابن خيرنا وبعد كده هو شرنا وابن شرنا. الآية ديت السورة ديت على إيجازها، واخدنا احنا قلنا تحتوي القرآن كله، يعني احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة. احنا قلنا التوحيد الثلاثة ايه؟ ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ألوهية وربوبية وأسماء وإيه وصفات. فالربوبية يقول لك ايه رب العالمين، الألوهية كلمة الله ذكرت كذا مرة، واخد بالك. أيضا إياك نعبد وإياك إيه نستعين. توحيد الأسماء والصفات لما قال إيه الله والرحمن والرحيم، واخد بالك، وحتى لفظ الحمد، الحمد ده صفة لله عز وجل. إثبات النبوة، اهدنا الصراط المستقيم، أنت تعرف الصراط المستقيم منين؟ من الأنبياء والرسل، يبقى ده إثبات إيه نبوة. إثبات الجزاء على الأعمال، واخد بالك، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يجي أرضه بيقر بيوم الإيه القيامة، الجزاء يكون بالعدل. إثبات القدر، وأن العبد واخد بالك له فعل، واخد بالك، برضه الرد على أهل البدع وأهل الضلال، اهدنا الصراط المستقيم، لا صراط المغضوب عليهم ولا الإيه ولا الضالين. أيضا تضمنت إخلاص الدين لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فآخر كلمة آمين، آمين ديت بالاتفاق ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، ولذلك لم تكتب في المصحف، معناها اللهم استجب، واخد لك. فيستحب، يستحب مش فرض، يستحب. يعني في ناس قالوا واجبة إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لكن هي مستحب، يعني لو ما قالهاش ما فيش حاجة. فأنت ده بتدعو بتؤمن على هذا الدعاء، هو يقرأ وأنت تقول إيه الاثنين يقولوا مع بعض، إن بعد ما الإمام يقول ولا الضالين، الإمام والمأموم الاثنين يقولوا إيه آمين. ومن السنة الجهر، واخد بالك، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على قول آمين، كان يرتج بها المسجد، يقولوا آمين مع بعض يرتج بها الإيه، يرتج بها المسجد. ومن وافق تأمينه وتأميم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من إيه من ذنب. نعم، ما قلتش قال لا ما فيش حاجة، لا ده مستحب. الرسول إيه يعني بيقولوا من علامات الواجب إن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقاب على عدم الفعل، يعني مش هيفعل كذا هنعاقبه بكذا، ده الواجب. لكن لما يرغبك في الفعل وما يذكرش عقاب يبقى ده مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رغبك في قول امين ان يغفر لك، انك انت لو قلت امين ووافقت امين الملائكه، الملائكه بتامن معاك. يقول امين، تقول امين، اللي يوافق اللي يبدا وينتهي مع الملائكه يغفر له. يبقى ده ترغيب ولا مش ترغيب؟ ترغيب انك انت تقولها، لكن ما فيش عقاب، يبقى ده شان الايه؟ شان المستحب. واخد بالك؟ فدي يعني بعض الكلمات البسيطه في تفسير سوره الفاتحه، وان كان الفاتحه تحتاج الى ايه لاكثر من ذلك، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.